إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان إذا نظر إلى الدين فإنه أحيانا لولا أن هذا الدين هو الإسلام، يعني ينظر إلى الدين فيجد أنه بيعطي ظهره للدنيا، يتصور أن الدين حالة تخرج الإنسان من الدنيا ويعيش في حالة خاصة، ولكن إذا بنا في الإسلام، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دين، إذا به يعلم يرشد إلى شيء يعيد الناس إلى الكفاءة في الدنيا بأكثر مما كانوا به عندما كانوا بعيدين عن الدين. هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام علمنا درسا كبيرا في هذا المقام، اللي هو إن الله يحب العبد المحترف. المحترف يعني إيه المحترف؟ يعني مش الهاوي، مش الهواة، صاحب الحرفة، الأستاذ، المعلم. الله ده حاجة بقى أعلى من كلمة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. جايز تكون أعلى وجايز تكون مرحلة أسبق كمان، إنما الحرفة معناها إن الراجل ده أسطى، أستاذ في النقطة دي. إذن إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، تقتضي الأستاذية، الإحكام، الضبط. وكذلك إن الله يحب العبد المحترف تقتضي الأستاذية والإحكام والربط، صنايعي. إنما أنت لما تمشي في الشارع تلاقي عمارة، جدار العمارة من الخارج المواسير ضربة فيه والسباكة نازلة، حاجة من الاثنين، إما إن السباك هو اللي مش متقن، وإما إن الناس لما انتهى العمر الافتراضي للسباكة سابوها عشان ما يصرفوش، سابوها بايظة والسباك مظلوم واشتغل كويس. هنا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام مسألة أننا نعلم الشباب، نعلم الأطفال، نعلم النشأ، نعلم الكبار، نعلمهم أخلاق العمل. يعني إيه أخلاق العمل؟ يعني الضبط، الإحكام، الإحاطة، الإتقان، الجدية، الصدق، الانتباه، الانتباه البالغ. الكلام ده مش كلمات مطلقة، ده دي تبقى مناهج تعليم فورا. يعني لازم لو إنسان فعلا عنده استعداد أن يدير بلده بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ده لازم يتحول إلى منهج في التعليم. ومش منهج في التعليم يعني المدرس يقعد يشرحه يا أبنائي لا بد من إتقان العمل ولا بد من، لا، ده لازم تحصل تجارب عملية عن طريق الرحلات، عن طريق المعامل، عن طريق المشروعات، عن طريق الحركة. الكلام ده لازم يتحط في منهج، والمنهج يتقسم لزمن ويبقى جدول، والجدول له برنامج وله مهارات وله حيل وله امتحانات وله مسابقات، علشان يبين في الآخر مين المتقن ومين اللي مش متقن. وأنا هضرب لكم مثل بسيط جدا، إن في واحد في مرة في رحلة من الرحلات، مثل جميل جدا الحقيقة، والمثل ده أنا الحقيقة شفته في بلد من البلاد العظيمة الفخمة، بلاد متقدمة في العالم. بيعلم الطفل في سنة رابعة ابتدائي أو خمسة ابتدائي، يقول له على تكليف معين، يقول له مطلوب منك كذا كذا كذا كذا، وبعدين يروح يقول له قبل ما تبتدي اكتب التكليف ده. فالطفل يروح يكتب، طفل سنه 10-11 سنة، يكتب انه مطلوب منه كذا كذا كذا، ويلم هو الاوراق دي يشوف هل يا ترى الكلام ده في كل الشروط اللي هو وضعها ولا لا. فيكتشف ان في طفل كان دقيق جدا، يعني غارس مخالبه في العمل، والتاني ما كانش كده. التاني قال بس نسي نقطة معينة او ما اهتمش بيها، او قال له ما هي معروفة يا فندم. لا، عشان كده انا عايز اقول ان مناهج التعليم لازم تعلم اخلاق العمل، لانه ان الله يحب، وفي الحديثين كلمة يحب، ان الله يحب العبد المحترف، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فلازم اعلمه ازاي الضبط، ازاي الاتقان، ازاي الاحاطة، انه ما يغفلش عنصر من العناصر. واحد مسافر هتعرف الطريق ازاي؟ قالك ما هو النجوم، المجموعة النجمية الفلانية بتشير الى كذا، وما يحطش في باله احتمالية ايه؟ احتمالية ان يبقى فيه غيوم، ان يبقى فيه شبورة، ان يبقى فيه ضباب، ما يضعش في حسبانه هذا، فما ياخدش باله ان يجهز نفسه له. عشان كده حتى الاستثناءات وجدتها درس في امريكا، في احدى الدول، يعني في امريكا في احدى الولايات، درس من الدروس في مدرسة عن المفاجآت اللي بتحصل. ولو حضراتكم متذكرين المشهد اللي جابوه في عملية إيلات دي، عملية تفجير الناقلة الإسرائيلية، إنه حصلت مفاجأة لم تكن في الحسبان عند التنفيذ. المفاجآت في حد ذاتها جزء من منهج التفكير والإعداد، انه لازم يبقى فيه تفكير فيما يمكن ان يكون مفاجأة غير محسوبة. الكلام ده تعلمناه ايضا من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في مرة في غزوة الاحزاب، الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح يرسل الراجل الى المكان علشان يتعرف على بعض الامور، قال له على فكرة انت ممكن تلاقي بعض المفاجآت تخرجك عن المهمة اللي انا مكلفك بيه. انا رايح، انت رايح تستطلع بس، تستطلع فقط، تعرف الاخبار وترجع. لو لقيت فايدة مهما كانت الفايدة دي، مش عايزين منك فوائد تانية، ارجع لنا بالاستطلاع. المفاجأة اللي حصلت لهذا الصحابي انه لما راح فوجئ قدامه بقائد جيش المشركين، القائد العسكري قمة الجيش، فوجئ بيه ماشي قدامه كده ولوحده وبعيدا عن الناس. اسهل حاجة انه هو سواء بالسيف او بسهم صغير او بالرمح يقضي عليه وهو ماشي، ويخلص على قائد القوى العسكرية المواجهة. يقول لولا اني تذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا، ما تعملش حاجة، فامتنعت. عارفين لو كان عمل كده، صحيح قضيت على قائد الجيش بس يعينه واحد غيره، انما هو عاد الى النبي عليه الصلاة والسلام بالمعلومات اللي تعين المسلمين كاملة. الراجل ده لو ما كانش دقيق، ما كانش تحمل المفاجأة دي فرصة، زي بتوع غزوة أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم خليكم فوق الجبل، لو شفتونا بندبح أعدائنا ما تنزلوش، ولو شفتوا أعدائنا بيدبحونا ما تنزلوش، مهما كانت الظروف ما تنزلوش. هم فوجئوا بأن المسلمين انتصروا وأن المعركة خلصت، نزلوا ياخدوا الغنائم، فانهزموا وحصلت القرح اللي القرآن سماه. فانا عايز اقول احنا بنتعلم من هذه الوقائع انه ولا ينفع الواحد يبقى، انا بتكلم النهاردة عن سياسة التعليم، ازاي وزير التعليم يضع سياسة تعلم الطفل ده يبقى محكم، يبقى صادق، يبقى دقيق، يبقى وقاف، يبقى متقن، يبقى محيط، يبقى محكم، يتعامل ازاي مع المفاجآت، يتعامل ازاي مع الاستثناءات. انا فاكر انه في معمل الكيمياء مدرس الكيمياء قال للطلبة، قال لهم لو حطيت المادة الفلانية اللي لونها أحمر على المادة الفلانية اللي لونها أصفر هتنتج لك مادة لونها أزرق، تفاعل كيميائي، لأنه بينتج المنتج الفلاني من الكيمياء. تعالوا بقى شوفوا كده. فراح حاطط المادة الحمراء في أنبوب اختبار، والله دي واقعة جميلة، وراح حاطط عليها أنبوبة اختبار بيدلق عليها المادة الصفراء، قال لهم قبل ما ادلو انا قلت لكم هتنتج ماده كذا اللي لونها ازرق، فهتفاجئوا بان اللون ازرق. فدلق الاحمر على الاصفر ولا انا قلت ايه، ففجاه فوجئوا الطلبه بانه طلعت ماده لونها ابيض، فانفجروا ضاحكين لانهم افتكروا ان المدرس عمل حاجه غلط، فسابهم ضحكوا واتريقوا واتبسطوا وبعدين قال لهم الآتي، قال لهم شفتوا بقى مش هتنسوا كده أبدا، لأن هي صحيح لو حطينا ده على ده ينتج المادة اللي لونها أزرق، بس ده إذا كانت التجربة مش في الهواء، لو كانت في مكان مفرغ من الهواء، إنما نظرا لأن التجربة في الهواء يختلط الأكسجين فتنتج مادة ثانية خالص اللي هي لونها أبيض. هذه التجربة أنا الأخ الشخص اللي قاعد قدامكم بيتكلم ده أنا اللي شفتها، شفتها من أكتر مثلا من أكتر من 30 سنة، ومع ذلك لسه فاكرها حتى الآن، لأنه الدرس أني تعلمت أنه في ظروف لأداء التجربة، وليست التجربة دائما من غير ظروف محيطة. إذن أنا محتاج يا جماعة أن أنا أخفض، أقلل مناهج التعليم، أقللها عشان ما يبقاش فيها كبس وضغط وتبقى ضاغطة وكلها تلقين وحفظ، بس أعلم الولد من خلالها إزاي يكون محكم ومتقن. ودي على فكرة مسألة مش سهلة، ده اللجنة اللي هتضع المنهج التعليمي دي لازم تبقى مكونة من علماء تربية وعلماء اجتماع وعلماء علم نفس وعلماء حتى ناس مديرين مصانع، مهندس باش مهندس في المصنع عشان يقول له لا بس خلي بال حضرتك الولد فين الحاجة اللي تعلمه الشيء الفلاني، فين اللي يعلمه أخلاق العمل، حتى أخلاق العمل فيما يتصل بالتعاملات. الناس اللي بيشتغلوا دول عمال مع بعض، لازم يعرف يتعامل مع العامل زميله، ولازم يعرف يتعامل مع مديره. أنا شفت ناس بيشتغلوا برضو الحقيقة أوروبيين، إنه يقعد هو ومديره في الشغل يلعبوا مع بعض كورة، ويلعبوا مع بعض كوتشينة، ويشربوا مع بعض، ويقولوا البعض نكت وكل حاجة، لكن والله سبحان الله وهذا كلام أشهد عليه، بمجرد ما يبدأ الشغل المدير ده اللي لسه قاعدين يتريقوا ويلعبوا ويضحكوا ويلعبوا كوتشينة ويلعبوا ضمنة ويلعبوا كورة ويلعبوا، ما بمجرد ما ينطق بأمر الراجل ملتزم بالأمر زي يكون مديره ده دكتاتور معاه قوات تفرض قراره، لأنه تعلم في أخلاق العمل ما معنى التعامل مع الأقران وما معنى التعامل مع المدير وما معنى التنفيذ. إذن احنا محتاجين ما يقول لي ما يضحكش عليا بقى، يقعد بقى له 20 سنة يضحك عليا ويقول لي تعليم يناسب سوق العمل. انا محتاج تعليم صفات للشخص تخليكم، وهقول لكم حاجة بصراحة وان كان ده حتى لو مضر، انا كنت في احدى البلاد العربية الخليجية فشفت مطعم الفندق في 6-7 بيشتغلوا، واحد مصري وواحد كوري وواحد هندي وواحد، صدقوني والله انا نفسي كرهته. واحد من العمال دول كانت مسلم، عربي ومسلم، من جنسية عربية مسلمة، لكن واضح ان طريقته وتطفله على الناس ونظره اليهم وعدم دقته وعدم نشاطه وكونه بيركن غير التانيين، اللي تحس انه زي ما يكون على شعرة في الانتباه وفي الاقدام. الحقيقة يعني لازم نعرف ما فيش حاجة اسمها تعليم يناسب سوق العمل الا بعد، او هو مهم لكن الا بعد صفات شخصية للبشر تناسب كفاءتهم، وهذا ما تعلمناه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرتها في أول اللقاء. ونسأل الله أن نتعلم دائما من النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.